بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في مختصر الأخضرية رحمه الله تعالى في فصل تكلم فيه عن صلاة المريض، وبين رحمه الله تعالى أن مراتب الصلاة سبعة أحوال، ويمكن أن نقول ثمانية بأن نضيف إليها مرتبة أخيرة سنذكرها عندما نصل إلى موضعها. يعني هذا يتعلق بفرض القيام في الصلاة. عرفنا أن القيام أحد فرائض الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا صلاة الفرض، ولهذا قال في أول هذا الفصل: للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها. سنكمل القراءة إلى نهاية الفصل ثم نشرحه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها، أربعة منها على الوجوب وثلاثة منها على الاستحباب. فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد، ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد. فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب. إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن هذه الأربعة المذكورة على جنبه الأيمن، ثم على الأيسر، ثم على ظهره، فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته. والاستناد الذي تبطل به الصلاة للقادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، إلا أن يدخلها بنية القيام. انتهى هذا الفصل. قال رحمه الله: للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها. فهمنا المقصود بالأحوال السبعة المرتبة، يعني يجب على الإنسان في صلاة الفرض أن يقوم، أن يفتتح صلاته قائما. والقيام المفروض هنا في صلاة الفرض المقصود به القيام بغير استناد، بغير أن يستند على شيء، بغير أن يتكئ على شيء، بغير أن يعتمد على شيء. وهذا القيام إنما يكون مفروضا في صلاة الفرض في عند تكبيرة الإحرام، وعند قراءة الفاتحة، وعند الركوع، في هذه المواضع الثلاثة. ولهذا يعني عندما قال خليل يجب بفرض قيام، قال العلماء الذين شرحوا كلامه يعني هذا قوله يجب بفرض قيام ليس تكرارا مع ذكر فرض القيام عندما عدد لنا فرائض الصلاة من قبل. لماذا؟ لأنه قال في وهو يعدد فرائض الصلاة، قال تكبيرة الإحرام وقيام لها، قيام لتكبيرة الإحرام، ثم قال الفاتحة والقيام لها، فبقي الركوع. فكلامه هنا في هذا الفصل، كلام خليل عندما قال يجب بفرض قيام، دخل في كلامه القيام للركوع، يعني لابد أن تهوي للركوع وتنزل للركوع من قيام في صلاة الفرض ما دمت قادرا على ذلك. وقوله هنا للصلاة المفروضة يدخل فيها صلاة الصبي، حتى الصبي لا تصح صلاة الفرض منه إلا إذا أداها من قيام عند تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع. قد يقول قائل: طيب الصبي لا تجب عليه الصلاة أصلا، كيف تقولون إن القيام فرض عليه هنا؟ الفرض هنا من على الصبي المقصود به ما لا تصح صلاته إلا به، هو إذا لم يصلي أصلا فهو يعني لا إثم عليه لأن القلم مرفوع عنه، ولكن إذا أراد أن تكون صلاته صحيحة فيجب عليه أن يأتي بفرض القيام هنا. طيب لو جلس عند قراءة السورة في الصلاة الفرض، يعني كبر وهو قائم وقرأ الفاتحة وهو قائم ثم جلس وقرأ سورة من القرآن أو آيات من القرآن ثم وقف وركع من قيام، هل تصح صلاته؟ قالوا: لا تصح صلاته. لماذا أنتم لم تقولوا لنا إن القيام للسورة فرض؟ قلتم القيام للفاتحة. قال العلماء: نعم، القيام للسورة ليس بفرض في نفسه، ولكن إذا جلس عند قراءة السورة بطلت صلاته لأن هيئة الصلاة اختلت إذا جلس بدون عذر. طبعا نحن نتكلم عن القادر عن القيام الآن، لأن الفرائض منوطة بالقدرة، نحن نتكلم عن القادر. ولهذا قالوا إذا صلى الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة وهو قائم مستند على جدار أو على عصا أو على عمود أو على شخص، بحيث لو أزيل هذا العماد، أزيل هذا العصا، هذه العصا، أو أزيل هذا الشيء الذي هو اتكأ عليه وهو قائم وفي صلاة في قراءة الفاتحة، صلاته باطلة إذا كان قادر، بحيث لو أزيل هذا الشيء سقط المصلي. هذا يدل على أنه ليس مستقلا بقيامه، متكئ ولم يأتي بفرض القيام، هذا عند علمائنا خلافا لعلماء الشافعي. فلو فعل ذلك في صلاة الفرض عند قراءة الفاتحة قام مستندا على شيء كانت صلاته باطلة ما دام غير معذور، لكن لو فعل ذلك عند قراءة السورة قالوا صلاته صحيحة. هنا ظهر الفرق بين القيام مستقلا للفاتحة وبين القيام مستقلا للسورة. القيام مستقلا للسورة ليس بفرض، وإذا قام في قراءة السورة وهو مستند على شيء حتى لو أزيل هذا الشيء سقط المصلي، هذا لا يخل بهيئة الصلاة في الجملة، يعني نفس الهيئة، هي واقف نراه قائما حتى وإن كان متكئا على جدار أو عمود أو عصا أو شخص، فلأن هيئة الصلاة لم تختل. والقيام يعني لا يجب للسورة ابتداء يعني أو أساسا. فالحالة الأولى هو القيام. قال: أربعة منها على الوجوب وثلاثة منها على الاستحباب. سيظهر معنى هذا الكلام بشكل أوضح بعد قليل إن شاء الله. قال: فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد. فهمنا أنت لابد أن تكون قائما غير مستند على شيء، بحيث لو أزيل هذا الشيء فإنك تسقط، لابد أن تقوم على وجه الاستقلال لا على وجه الاستناد والاعتماد على شيء بجانبك. ثم القيام باستناد، يعني إذا كنت مريضا أو منعك مانع من القيام مستقلا وقلت في نفسك، أو يعني كان حالك أنك إذا استندت على جدار أو عمود أو عصا أو شخص فإنك تستطيع أن تقرأ الفاتحة وأنت قائم يعني بالاستعانة بهذا الشيء أو الشخص الذي استندت عليه واتكأت عليه. فتنتقل إن عجزت عن القيام مستقلا بسبب مرض أو مانع من الموانع، فهنا تنتقل إلى القيام مستندا، إلى حالة القيام باستناد، أو أي نعم الحالة الثانية هذه. لو استندت على شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء لسقطت، وأنت قادر على أن تقوم مستقلا كانت صلاتك باطلة. وهذا معنى الترتيب على الوجوب، أربعة منها على الوجوب، يعني ليس لا يجوز لك أن تنتقل إلى القيام مستندا وتترك القيام مستقلا وأنت قادر على القيام مستقلا. هذا معنى أن الترتيب على الوجوب. طيب قلت أنا لا أستطيع حتى أن الوقوف أو القيام مستندا على شيء أنا لا أقدر عليه، فتنتقل إلى الحالة الثالثة المرتبة وهي الجلوس بغير استناد. قلت أنا أستطيع أن أصلي جالسا ولا أتكئ على شيء، هنا يعني تنتقل إلى الصلاة، إلى حالة الصلاة جالسا بغير استناد. فإن لم تستطع أن تصلي جالسا مستقلا بغير أن تتكئ على شيء أو تستعين بشيء بحيث لو أزيل هذا الشيء فإنك تسقط، تنتقل إلى الجلوس مستندا، تستعين بشخص، سنتكلم عن بعض الشروط في هذا الشخص إن شاء الله. إما أن تتكئ على شخص أو على جدار أو على عصا عكاز، أو المهم يعني تستعين بشيء حتى تستطيع أن تبقى جالسا. هذه الحالة الرابعة. قال رحمه الله: فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب، إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته، كما بينا قبل قليل. لا يجوز لك أن تنتقل إلى الحالة التي بعدها إلا إذا كنت عاجزا عن الحالة التي قبلها. هذا كلامه، وهو قول من أقوال علماء المذهب المالكي، لكن الذي اعتمد عند محققي المتأخرين أن الانتقال من القيام مستندا إلى الجلوس مستقلا لا يبطل الصلاة حتى لو كان قادرا على القيام مع الاستناد. يعني أنت قلت يا جماعة أنا صليت جالسا، لماذا صليت جالسا؟ صليت الظهر أو العصر أو المهم صلاة مفروضة، جيت سألت من يفتيك، استفتيت عالما، قلت له يعني أنا صليت الظهر مثلا، أنا مريض صليت الظهر لم أستطع أن أقف، فصليت الظهر جالسا. فإذا سألك هذا الرجل العالم هل كنت تستطيع أن تصلي قائما متكئا على شيء، جدار، عصا، عمود، شخص، فإذا قلت له نعم، معناها أنت انتقلت من الحالة الثانية وهي القيام مع الاستناد مع الاتكاء، انتقلت منها إلى الحالة الثالثة وهي الجلوس بغير استناد مع قدرتك على القيام مستندا. على كلام الأخضري رحمه الله وجماعة من علماء المذهب كابن شاس وابن الحاجب ويعني وبعض العلماء الآخرين، صلاتك باطلة لأنك انتقلت من الحالة الثانية إلى الحالة الثالثة مع قدرتك على الحالة الثانية. شن هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية هي القيام متكئا أو القيام باستناد، وانتقلت منها إلى الحالة الثالثة وهي الجلوس بغير استناد. على قول الأخضري ويعني وآخرين الصلاة باطلة، لكن الذي اعتمد من قبل محققي المتأخرين هو أن هذا الانتقال فقط من الحالة الثانية إلى الحالة الثالثة مع القدرة على الحالة الثانية يعني لا يبطل الصلاة، يفوتك الفضل والأجر، لأن الترتيب بين عند هؤلاء المحققين الذين اعتمدوا هذا القول قالوا إن الترتيب بين هذه الأربعة واجب كما قال الأخضري، لكن استثنوا هذه الحالة، فجوزوا يعني الانتقال من الحالة الثانية إلى الحالة الثالثة، أو بتعبير آخر قالوا إن الترتيب بين الحالة الثانية والحالة الثالثة مندوب وليس بواجب. فيترتب على هذا أنك إذا صليت جالسا مستقلا مع قدرتك على القيام مستندا فصلاتك صحيحة وفاتك أجر المندوب، أجر المستحب. نعم، هذا القول يعني هو الذي ذكره الصاوي في بلغة السالك، ونقل يعني أن ابن ناجي شارح الرسالة وزروق أيضا في شرح الرسالة نقل عن ابن رشد هذا القول، نقل عن ابن رشد أن المصلي لو صلى جالسا بغير استناد، صلى جالسا مستقلا مع قدرته على القيام مستندا لم تبطل صلاته، واعتمدوا هذا القول. فهنا يعني يمكن بعض الناس قد لا ينتبه لذلك، فيعني لا يفكر في الاستناد من القيام باستناد ويبادر إلى الجلوس بغير استناد، فنقول له صلاتك صحيحة حتى مع قدرتك على أن تصلي قائما مستندا على شيء. طبعا العجز، قبل أن نكمل الثلاثة التي على الاستحباب، العجز هنا يعني هو خوف الضرر. نحن مر بنا في التيمم مثلا، مر بنا أن الأعذار التي تبيح التيمم لمرض أو نحوه هي أن يخاف المكلف إذا توضأ، يخاف أن يحدث له مرض لم يكن عنده، خاف حدوث مرض كما قالوا. وكذلك إذا كان عنده مرض، موجود المرض لكن سيزيد شدة بالوضوء، إذا توضأ يشتد مرضه، برد أو غير ذلك يعني. هذا عذر ثاني. العذر الثالث، لا تشتد يعني وطأة المرض عليه إذا توضأ، لكن يطول زمن المرض، يتأخر الشفاء، يتأخر البر. فيعني إذا خاف هؤلاء يعني المسافر، والله غير المسافر، إذا خاف باستعمال الماء حدوث مرض، يعني مرض سيحدث له بسبب الوضوء، مرض لم يكن موجودا عنده لكن سيحدث بسبب التيمم، بسبب الوضوء، خاف إذا خاف حدوث مرض أو شدته أو تأخر برئ. إذن فيما يتعلق بالتيمم للمريض إنما يجوز له أن يتيمم إذا خاف يعني أحد هذه الثلاثة. فالضرر الذي يخافه المصلي إذا صلى قائما يعني هو أحد هذه الثلاثة، ولهذا قالوا إذا خاف ضررا كالتيمم. ماذا يقصدون بقولهم كالتيمم؟ يعني مثل الأعذار الثلاثة في المتعلقة بالمرض التي ذكرت في باب التيمم، وهي التي تبيح للمريض أن يترك الوضوء وينتقل عنه إلى التيمم. هناك أشياء أخرى، المشقة مثلا، إذا كان المصلي إذا صلى قائما ستحصل له مشقة كبيرة مؤلمة، هو يقول لا أنا المرض موجود عندي ولن يشتد حسب ظني أو حسب تجربتي أو حسب كلام الطبيب أو حسب تجربة شخص آخر يشابهني في الوضع، في السن، في الحالة، في الحالة الصحية، في المزاج، إلى غير ذلك. هذه أيضا مصادر ثلاثة للمعرفة في هذا الباب، في هذه المسألة، كيف تعرف أنه يسبب لك مرضا أو يشتد المرض أو يتأخر البرؤ؟ إما أن يخبرك طبيب ثقة أو بتجربتك في نفسك لك مع هذا المرض عقود من السنين مثلا، فأنت تعرف كما تقول العامة عندنا الإنسان طبيب نفسه، أو يكون هناك رجل حاله مثل حالك عنده نفس المرض ومزاجه وحالته الصحية أو سنه حالته شبيهة بحالتك فيخبرك بخبرته فتستطيع أن تعتمد على كلامه. يعني قال هذا المكلف: أنا إذا صليت قائما لن يشتد علي المرض حسب خبرتي مثلا، ولن يطول بقاء المرض، لن يتأخر البرء، والمرض موجود أصلا، لكن ستحصل لي مشقة شديدة، يعني أتألم إذا صليت قائما. فهذا يعني علماؤنا يقولون هذا عذر، يصلي جالسا أو مستندا إذا استطاع، وإذا انتقل إلى صلاة جالسا فصلاته صحيحة على القول المعتمد كما سبق قبل قليل. لكن ماذا عن الصحيح؟ هناك رجل ليس بمريض، لكن مثلا هزيل ضعيف البنية، ليس عنده مرض، لكن قال: إذا صليت قائما ستحصل لي مشقة. بعض علمائنا شددوا في هذا وقالوا: الصحيح لا يجوز له أن يصلي من جلوس، ولكن دين الله يسر في الحقيقة. وهناك قول أيضا ليس بضعيف في مذهبنا المالكي، أن الصحيح أيضا الذي ليس به مرض، ليست به علة، لكن يتألم إذا صلى قائما تحصل له مشقة كبيرة، فقالوا يجوز، لأن المدار على المشقة، ودين الله يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه متحققة في الصحيح في هذا الرجل كما هي متحققة في المريض، فما المانع من إلحاقه به؟ وكلامهم وجيه، وهو قول يمكن الإفتاء به والاعتماد عليه، يعني لأن فيه يسرا وله وجه معتبر. يدخل في ذلك الإكراه مثلا، وهذا في هيئات الصلاة الواجبة، إذا أكره إنسان على مثلا على عدم القيام، أكره على عدم القيام فاضطر أن يصلي جالسا خوفا من الذي هدده، أكرهه بتهديد معتبر، بإكراه معتبر، فإنه يسقط عنه فرض القيام، لكن اشترطوا أن يكون ذلك مع خوف خروج الوقت. لكن إذا قدر الإنسان أنه يمكن هذا الظالم أو هذا الفاجر أو هذا الكافر الذي هدده وأمره وأراد أن يجبره على عدم القيام في صلاته، قال هذا ممكن يذهب بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، والوقت الاختياري للصلاة ممتد بعد ذلك، هنا نقول له انتظر، يعني يمكن أن تنتظر ما دمت ترجو أن يذهب عنك هذا الرجل الظالم أو الكافر، وتصلي صلاة تامة من قيام، انتظر. وهذا ينطبق عليه قول علمائنا في فاقد الماء، فالراجي يعني فالآيس أوله والراجي آخره، والمتردد الوسط، يعني الذي يرجو وجود الماء، يعني يستحب له أن يؤخر الصلاة رجاء أن يتحصل على الماء فيصلي صلاة بوضوء بطهارة مائية. طيب، فيه عذر آخر ذكره العلماء واعتمدوه، وهو إذا كان الإنسان إذا صلى قائما يخرج منه ناقض للوضوء. بعض الناس يعني هكذا حاله، مريض عنده سلس، يعني إذا صلى قائما فإنه يعني يخرج منه شيء ناقض للوضوء، بول مثلا أو غيره، وإذا صلى جالسا لا يخرج منه، فقال العلماء يصلي جالسا هذا عذر. يعني بعض العلماء يعني قالوا لا، يعني القيام فرض والطهارة شرط، القيام ركن والطهارة شرط، أيهما أقوى، الركن أم الشرط؟ من حيث العموم الركن أقوى من الشرط، الركن أقوى من الشرط. فهنا على القول الثاني هذا قالوا لا، إذا يعني يصلي وحتى لو خرج منه شيء يعتبر معذورا، يصلي قائما وحتى لو خرج منه شيء هذا معذور. ولكن عند المحققين من المذهب أصحاب القول الأول قالوا لا، صحيح من حيث، قالوا صحيح إنه من حيث الجملة الركن أهم من الشرط ويقدم الركن عند التعارض، هذا على وجه العموم. لكن هنا عند النظر الدقيق نجد أن يعني فرض القيام ليس فرضا في كل الأحوال، فرض القيام ليس فرضا في كل الأحوال، بدليل عدم فرض القيام في صلاة النفل. إذن هذا فرض في حال، في حالات دون حالات أخرى، هذا مما يضعف يعني أمره وإن كان ركنا. بينما طهارة الحدث هذه يعني لا خلاف في اشتراطها، فقوي جانب الشرط في هذه المسألة على جانب الركن، ولهذا يعني قالوا عليه أن يجلس حتى لا يخرج منه ناقض يفسد شرط الطهارة المجمع على اشتراطه. نسيت نذكر نقطة متعلقة بالإكراه وهي مهمة، ما هو الإكراه المعتبر؟ لأن الإكراه المعتبر يختلف باختلاف الأمر، الإكراه على الكفر والإكراه على القتل والإكراه على الزنا هذا شيء مثلا، بينما الإكراه على الطلاق أخف، يعني لو هدد رجل بضرب مؤلم قالوا له يعني اقتل فلانا لا يجوز له، بل لو هدد بقتل من أجل أن يقتل فلانا المعصوم الدم من المسلمين لا يجوز له أن يقتله بالإجماع. بينما لو أكره على طلاق امرأته بإهانة فقط، وهو رجل من ذوي الهيئات مثلا، رجل محترم، رجل عالم، رجل كبير مقدم في قومه، محترم، أستاذ جامعي، قائد في منطقته، شيخ قبيلة محترم، هدد بأن يصفع مثلا على وجهه بملأ من الناس، هذا يعتبر في باب الطلاق إكراها كما ذكر علماء، أو صفع لذي مروءة بملأ من الناس هذا إكراه في باب الطلاق. هل العبادات تلحق بمثل القتل والكفر والزنا بالإكراه على هذه الأمور العظيمة أم يلحق بالطلاق؟ قالوا الإكراه في باب العبادات يلحق بالطلاق، لو هدد رجل ذو مروءة بصفع على ملأ من الناس هدد من أجل أن لا يقوم في صلاته هذا إكراه معتبر في باب العبادات. نرجع الآن إلى المكان الذي وصلنا فيه، قلنا وصلنا إلى الحالة الرابعة الآن، ثم الجلوس بغير استناد، وقلنا أن هذه الأربعة كلها على ترتيبها على الوجوب عند الأخضري ومن يقول بقوله، أو يستثنى منها الانتقال من الحالة الثانية إلى الحالة الثالثة كما سبق عند أصحاب القول المعتمد. الجلوس، كيف يجلس المصلي جالسا؟ المصلي من جلوس سواء كان يصلي فرضا وهو معذور لعجزه عن القيام، أو كان يتنفل، لأن المتنفل يجوز له كما سبق وكما سيذكر الأخضري رحمه الله تعالى، يجوز للمتنفل أن يصلي جالسا، ومصلي الفرض إذا عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا. كيف يجلس؟ قالوا يستحب له أن يجلس متربعا، يجلس متربعا، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة أنه يصلي متربعا، ورد في ورد عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يصلي من جلوس، إذا صلى من جلوس يصلي متربعا، وكذلك ابن عمر ورد ذلك عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق أيضا، وورد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا في كلا الكتابين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. فيندب يستحب له ذلك ما دام قادرا عليه، فإن عجز يعني خلاص هو أصلا مستحب استحبابا يجلس كهيئة التشهد. قالوا من حكمة الجلوس متربعا أنه يفرق بين الجلوس الذي هو يعني نيابة عن القيام أو بدل عن القيام، وبين الجلوس الأصلي كالجلوس للتشاهد أو الجلوس بين السجدتين، تفريق بينهما يعني جيد هذا، وحتى يعين الإنسان على عدم السهو، لأنه قد يختلط عليه الجلوسان فيسهو في صلاته أو يخطئ يعني، فهذا مما يعينه يعني التفريق بين الهيئتين في الجلوس. ولهذا إذا كان في صلاة رباعية مثلا وأكمل التشهد الأوسط وسيكون جالسا على هيئة التشهد، فإذا قام ولا يستطيع أن يقوم، إذا انتقل إلى الركعة الثالثة فإنه يغير جلسته إلى التربع، إلى هيئة التربع، هذا مستحب. ومتى يغير الجلسة؟ مثلا في الركعات هو الآن يصلي من جلوس يقرأ الفاتحة، يندب أن يجلس متربعا ثم يركع وهو متربع ويعني ينحني ويرفع مقعدته ولو جزئيا عن الأرض، لا يترك مقعدته بالكامل على الأرض، لا يرفع ولو جزءا منها وينحني للركوع ويداه على ركبتيه، ثم يقول سمع الله لمن حمده رافعا رأسه من الركوع، ويعود إلى جلسة التربع. هنا قبل أن يسجد ينتقل إلى هيئة التشهد ويسجد ويكمل صلاته على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. نعم، موضوع الاستناد نحن قلنا إما أن يستند على شيء أو على شخص، هذا الشخص يعني ينبغي ألا يكون حائضا، امرأة حائضا، وينبغي ألا يكون جنبا، وينبغي ألا يكون سكران، لأنه يكره أن يستند على أحد هؤلاء لبعد حالهم عن الله ولبعد حالهم عن العبادة، سواء كانوا معذورين أو غير معذورين، سواء كانوا معذورين كالحائض والجنب أو كانوا غير معذورين كالسكران مثلا ونحوهم، ممن قد يفتتن الإنسان بهم إذا يعني اتكأ عليه. فإن اتكأ على حائض أو جنب مع وجود غيرهما ممن يصلح أن يتكئ عليه في صلاته فقد ارتكب مكروها، واستحب علماؤنا له أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا، ما دام الوقت الضروري باقيا، يعني صلى الظهر متكئا على رجل جنب مثلا، فإنه يستحب له أن يعيد صلاة الظهر ما دامت الشمس لم تغرب وما دام الوقت يعني يسع صلاة الظهر والعصر، فلهذا يكون يعني بهذه الحالة وقت الظهر لم يخرج، فيستحب له أن يعيد الصلاة. وكذلك إن اتكأ على امرأة حائض ويحرم عليه أن يتكئ على زوجته أو على امرأة أجنبية، يحرم عليه أن يتكئ على زوجته أو على امرأة أجنبية عنه، ولكن صلاته صحيحة، يعني هذا تدخل، هذه تدخل تحت قاعدة وعصى وصحت. أحيانا يرتكب الإنسان معصية بصلاته في شكل معين أو بهيئة معينة أو على وضع معين، ولا يلزم من ذلك أن تكون الصلاة باطلة، كمن ستر عورته بثوب حرير، أو صلى في أرض مرصوبة، أو سرق وهو في الصلاة، في الصلاة مد يده يعني إلى جيب المصلي الذي في جانبه مثلا وسرق منه مالا، هذا عصى، أو نظر إلى محرم في الصلاة، هذا عصى في صلاته، هذا قال خليل وعصى وصحت في مثل هذه الأشياء. كذلك إذا اتكى على زوجته أو اتكى على امرأة أجنبية فقد ارتكب محرما ولكن صلاته صحيحة ما لم تكن هناك لذة، لأنه إذا حصلت لذة أو قصدت فإن وضوءه يبطل، وبالتالي صلاته تبطل مع ثبوت الحرمة، ثبوت الإثم عليه كذلك. نعم. طيب نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.